I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. سوف أعرض عليك أشياء. سوف تقول لي ما اسمها. سوف أعرض عليك أشياء. سوف تقول لي ما اسمها. The key. هذا المفتاح. هذا المفتاح. The glass. هذه زجاجة. هذه زجاجة. The watch. هذه ساعة. هذه ساعة. The glasses. هذه نظارات. هذه نظارات. The telephone. هذا هاتف. هذا هاتف. The comb. هذا مشط. هذا مشط. The scissors. هذه مقصات. هذه مقصات. The razor. هذا أداة حلاقة. هذا أداة حلاقة. The envelope. هذا ظرف. هذا ظرف. The pencil. هذا قلم. هذا قلم.